الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن يهدي للتي لأن لهم أجرا كبيرا. وجعلنا الليل مغفرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. مغفرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. تفصيلا وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل طائره في عنقه كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك Thank you.

ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا Thank you. وما كان عطاء ربك محظورا. Thank you. تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها السلام بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس تاني والنبي عم الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها يا سلام وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم